هل يسقط القيام للصلاة في الطائرة؟ في الطائرة نعم، إذا ما استطاع القيام نعم يسقط، إذا ما استطاع القيام لأنه يسقط العذر، يسقط العذر وهذا عذر، أما إذا استطاع القيام فإنه يقوم. نعم. ما حكم التشهد بين السجدتين؟ ما دليل هذا العمل؟ ما في تشهد بين السجدتين، كيف السائل هذا؟ يعني بعد الركعتين؟ لا، بين يعني ما في التشهد بين السجدتين. رفع الأصبع يقول أثناء التشهد. الرفع يعني؟ أي رفع الأصبع أثناء التشهد. لا، الرفع هذا وردت فيها حديث كثيرة، لكن هل يرفع عند التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، أو يرفع على طول عند الدعاء بالتشهد بكامله ويشار به؟ هذا فيها حديث كثيرة ذكرت في مصادر السنة. نعم. لو أن شخصا لا يحفظ شيئا من الفاتحة ولكن يستطيع قراءتها مكتوبة، فهل يشرع له أن يقرأها مكتوبة في الصلاة؟ نعم نعم، يشرع له ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع. لكن تعقيب، أحد الإخوة الذين يحضرون معنا الدرس ذكر عن ترتيب الفوائد، ذكر أنه لم يرد فيها حديث صحيح، وهذا في الكلام فيه نظر، لأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع فوائد عام الخندق مرتبة، هذا فيه حديث صححه الشيخ الألباني وقال صحيح لغيره في صحيح سنن النسائي، في صحيح سنن النسائي. أما الحديث الذي ورد في نفس الباب والترتيب أنه صلى المغرب ثم قال أيكم علم أني صليت، أصلى العصر ثم قال أيكم علم أني صليت المغرب، قالوا لا لم تصلي، فصلى المغرب ثم عاد عليه الصلاة والسلام وصلى العصر ثم صلى المغرب بعده، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ناده ضعيف، لكن فقهاء الحنابلة يستدلون به على وجوب الترتيب. لماذا؟ لأنه يعضده أو يقويه الحديث السابق، حديث أبي هريرة أنه صلى عليه الصلاة والسلام أربع صلوات مرتبة، والحديث صحيح لغيره. نعم. إذا انحنى الإمام قليلا للقرب من المايكروفون فهل يعد هذا تاركا لركن القيام لعذر؟ لا، هذا يرجع إلى العرف، هل كل من رآه يقول أن هذا انحنى، أو أنه مثل الإطراق، مثل الإطراق يعني يرخى الرأس قليلا، هذا إذا كان العرف لا يعده مثلا انحناء فهو قائم، وإن كان العرف عرف الناس والمقصود المتوسط من الناس يعده انحناء فهو انحناء، يعني يؤثر على القيام، إذا كان أقرب الإطراق لا حرج. أريد أن أعمل عمرة لوالدتي وهي على قيد الحياة، ولكن لبعد المسافة وقلة المال وغيرها من المشقة، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ لا، ليس لك ذلك، لأن الله عز وجل أسقط عنها الوجوب، هي الآن غير قادرة لا ماليا ولا بدنيا، فالعمرة غير واجب عليها، والنيابة في الحج والعمرة لها شروط، أولا يكون النائب قد حج عن نفسه واعتمر إذا كان عمرة أو حج، وثانيا أن يكون المنيب عنه، أن يكون ميتا أو عاجزا عجزا دائما لا يرجى زواله، كالكبر والمرض الذي لا يرجى زواله، في هذه الحالة تصح النيابة، أما غير هاتين الحالتين فالنيابة لا تصح فيهما. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، هل يجوز حجز مكان لرجل يعلم الطلبة في المسجد النبوي؟ نعم، هو أحق به، هو أحق به من غيره، لأن المسجد النبوي، المسجد فن النبوي وغيرها المساجد لمن سبق، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مزدلفة جمع مناخ من سبق، وفي منها مناخ من سبق، يعني لأن هذا الحق للكل، فالمكان الذي تسبق إليه أنت أولى به وحق به، خصوصا في وأن السائل يقول يعلم يدرس ويعلم فهو حق بالمكان، يعني يحجز له. نعم يحجز. نعم نعم يحجز له غيره. لو كان غيره. تمام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هذا الذي لا يحسن ولا يحفظ الفاتحة أليس يتحتم عليه تعلمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه؟ بلى، إذا كان يستطيع يجب عليه أن يتعلمها إذا كان يستطيع، لكن إذا كان عاجز، إذا عجز لسبب من الأسباب هذا هو الحكم، هذا الحكم يعني إذا العاجز. نعم. الذي لا يستطيع تعلم الفاتحة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا الاعتدال يقصر فيه كثير من الناس، فإنه لا يتم اعتدال كثير من الناس إلا من رحم ربي، فهل يصح هذا منه؟ لا يصح. أنتم علمتم أن الاعتدال ركن من ركن الصلاة، فإذا لم يعتدل حتى يستتم قائما أو حتى يعتدل قائما فاعتداله فوت على نفسه ركن من أركان الصلاة، وإذا فوته عمدا بطلت صلاته، وسهوا يأتي به ويسجد سجود السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لاحظ على المسيء في صلاته عدم الاعتدال، لا يعني لا يطمئن في الركوع ولا يطمئن في السجود ولا يطمئن في الرفع ولا يطمئن، وإلا الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعها، لكن لاحظ أنه لم يطمئن في الأركان الفعلية، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من يرفع أطراف أصابع رجليه أثناء السجود أو أنه يجعل أظافر قدميه مما تلي الأرض، هل يصح سجوده؟ الآن بعض الناس يرفع أصابعه عن الأرض بالكلية، في هذه الحالة ما يكون سجد على سبعة. لا، هذا خالف الأولى، لأن الماتن يقول قبل قليل: والأكمل يعني في السجود أن يضع جبهته وأنفه على الأرض يمكنه من وضع السجود، والقدمين والركبتين وأطراف القدمين، الركبتين وأطراف القدمين والجبهة والكفين، هذا هو الأكمل. لكن قال لو أنه وضع يعني جزء من العضو، يعني اعتمد على هذا الإصبع الكبير بالنسبة للقدمين، واعتمد المهم وضع يعني أدنى جزء من الأجزاء السبعة وضعها على يعني كل جزء من الأعضاء السبعة وضعها على الأرض واعتمد عليه، صح، لكنه خلاف السنة. نعم. إذن ماذا عليه لو أنه لم يجعل رؤوس الأصابع للقدمين في اتجاه القبلة؟ ما عليش، هذا سنة، ليس ركن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نعيش في بلاد أوروبا ونريد أن نتعلم القرآن، وليس لأهل السنة حلق لتعليم القرآن، هل نتعلم عند غيرهم من أصحاب المناهج المشبوهة؟ لا، ما أرى ذلك، لكن في تسجيلات يعني القراء المعروفين المجودين، خذوا التسجيل وراجع على التسجيل وتحصل إن شاء الله خير. أما أن تتلقى القرآن على أناس مبتدعة يدعون للبدعة أو يعني أناس يعني لا يوثق بهم، لا، هذا ما ينبغي بل لا يجوز. لكن الله جعل الآن وسائل التعليم كثيرة، خذ مثلا تسجيل في الهاتف أو تسجيل في السديهات أو تسجيل يعني في أي طريق، واسمع، كرر واسمع حتى يعني تحسن القراءة. ونحن نعلم أن نساء كبيرات السن، ولا الرجال يمكن أيضا، لكن نعلم نساء كبيرات السن لم يحفظن القرآن إلا على الأجهزة، وحفظن القرآن بالتجويد أيضا على الأجهزة. فالقضية قضية عزيمة وقضية يعني رغبة في تحصيل هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الالتفات عند التسليم واجب أم سنة؟ لا، الالتفات سنة، الالتفات سنة ليس بواجبا. حتى لو سلمت هكذا السلام عليكم ورحمة الله صح، لكن الالتفات سنة ليس واجبا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف نعرف أقل قدر للطمأنينة؟ أقل قدر للطمأنينة السكون، معروف. أدنى قدر للسكون هذه يسمى طمأنينة. فلو أنك قلت هكذا سبحان ربي، يعني سبحت تسبيحة واحدة، هذا أدنى قدر للطمأنينة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف نعرف أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى التشديد في المصطلح الفقهي؟ التشديد، نعم هكذا كتب أحسن الله إليكم. التشديد في المصطلح الفقهي يعني تشديد الكلمة، مثلا إياك نعبد، إيا وإياك نستعين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.